سيدي الفلوسي والصحابي التوصل الى بستان، واذا بها السحاب يفرغ مشحونه من المطر على هذا البستان. الله، لا رجل يعمل في الارض، سلم عليك ولعله خاطبه باسمه، تعجب ذاك الرجل، كيف كنت رجل غريب شعره. قال له انا سمعت السحاب كذا وكذا، لما صب السحاب مشحونه من الماء على الارض عرفت انك انت هو المقصود بالذات، فبمن نلت هذه الكرامه من الله؟ قال شان الصالحين. انا رجل عادي لا ادري، لكن انا عندي الارض بخدمها وبحصدها والحصيد منها بجعله ثلاث اسلاف، ثلث اعيده الى الارض، ثلث انفقه على نفسي وعيالي، والثلث الثالث اتصدق به على جيراني واقاربي. قالوا هو هذا. انظروا كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الارض، مش باله انه ربنا راح يكرم الكرامه هذه، يخص السحاب بارضه. هذا مصداق قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تاخذني بقى جرجنا اصل الموضوع، يكون واحد عنده شوية فلوس وين بدي يحطوه؟ يعني بخاف انه ينسرق هذا المال. وانا بقول وقلت هذا وانا في لندن اتيحت لي زيارة، ولقيت هناك بعض المحاضرات، فصاروا الغرباء من المسلمين عايشين في هذه البلاد يوجهوا سؤال في مانع يا أستاذ نحط مالنا في البنك؟ لا ما بيجوز، حرام، أنت مسلم، والرسول عليه السلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم مش خائف في ذهنهم إلا أنه أكل الربا حرام، أما أنت تطعم الربا هذا مو داير في مخهم أنه هذا حرام. شو معنى أنت تطعم الربا؟ يعني يكون سبب أنت لإطعام الربا، أنت ما تأكل الربا لكن أنت تكون سبب لإطعام الربا. الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله، مؤكله اللي بيطعم غيره، وكاتبه وشاهديه. ليش؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس الصالحين الطيبين اليوم بيقول لك الواحد منهم انا بحط مالي في البنك احسن ما ينسرق، وانا ناس ملاح، انا رجل بخاف من الله، ما باخذ ربا. لك يا مسكين، انت لما حطيت المال في البنك، البنك عم يشتغل فيه، عم ياكل ويؤكل، بياكل هو وبيطعم غيره ربا، فانت السبب. ولعلنا جميعا نعلم شو رأس مال البنوك؟ أموال المودعين. البنوك ما في عندها رؤوس أموال، إنما مجموعة الناس اللي بيتعاملوا مع البنوك هو اللي بيكون البنك، هو اللي بيبني البنك وبيأسسه وبيمكنه في الأرض. هذا كله من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين بدينهم وأهمالهم لطاعة ربهم وعبادته واللي خلقهم من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك واجبنا في هذا الزمن